ويل يومئذ للمكذبين. رجع تاني الايه للويل. الذين يكذبون مكذبين دول كتير. ان الكذب وان يكون الانسان نسبه كلاميه غير مطابقه للواقع. قال لك الكذب انواع، وانت تاخذ من جزئيات الكذب والامور التي تعرفها بشاعه الكذب، لانه ينكر الحقائق عما وضعها ويغيرها ويغير واقع. ده الكذب بعمومه، وشره ان يكون التكذيب بيوم الدين، لان جه التكذيب في القمه. من المعقول ان يكذب في جزئيه من جزئيات الحياه، انما تكذب في القمه، تكذب في القمه، هذه مساله. الذين يكذبون ايه بيوم الدين، وما يكذب به الا كل معتد اثيم. كل معتد، ما هو المعتد؟ المعتدي الذي يجترئ على الحق ليطمسه، فكأن مسألة يوم الدين حق لأنه أمر أصل عقدي، أنت عايز تطمسه. وأثيم، عدم إيمانه به وطمسه له جعله يولد في الإثم، لأن فرق بين آثم وأثيم. أثيم يعني معتاد أنه يأثم، بقى الإثم عنده ملكة، وما دام بقى الإثم عنده ملكة سيتكرر. معتدي إيه؟ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الآيات التي تذكره بذلك اليوم وتذكره بهوله وتذكره بأن حق، ساعة ما يقرأها يكذب نفسه. نظرية إكذاب النفس معناها أن الإنسان ما عندهش قدرة على أن يحمل نفسه على مشقة التكاليف. لما ما يجدش من نفسه القدرة على انه يحمل مشقة التكاليف، يوم يعمل ايه؟ يكذب نفسه، يقول لك لا ده اليوم الاخر ده مش ملوش وجود. لا يا اخي، ليه وجود؟ بس انت بتكذب نفسك. ليه؟ لانك انت مش قادر تحمل نفسك على مشقة التكاليف، فعايز تجعل لنفسك برضه شيء من الامل في ان اليوم ده ما يكونش موجود. وبعد ذلك تقول يا اخي ده الرسل كلها حدثت اقوامها بكره، والأقوام كلها والأنبياء كلهم قالوا. إذا تطلع على هذا بعض أساطير الأولين، هذه أسطورة الأساطير التي إيه؟ وقالوا أساطير الأولين إيه؟ اكتسبها فهي تملى عليه إيه؟ مفرة إيه؟ وأسيرة. إذا قالوا أساطير الأولين معنى أسطورة، يعني شيء بينقال من الأباطيل ولا له شوي، وآبائنا برضو استقبلوه وأنكروه، ودي إحنا ما إحناش بدع في هذه المسألة زي هم ما عملوا، إحنا إيه؟ إحنا عملنا. انما دول من اكذاب النفس. ليه؟ لانهم ما قدروش يحملوا نفسهم على مشقه الايه؟ مشقه التكاليف. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب الايه؟ العالمين. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، وما ادراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. نعم؟ لا لسه. كتاب مرقوم، ويل، وبيشهد المقربون بيها التمييز. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم، اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين.